صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث حول أطروحة تعرضت لها بعض الأقلام الإسلامية، فهي أطروحة التفكيك بين الدين وبين الحكم الفقهي. هناك أطروحة تؤكد على الفصل والتفكيك بين الدين وبين ما يفتي به الفقهاء وما يحكم به الفقهاء. مثلا الفقهاء يفتون بأن استماع الغناء حرام، فهنا يأتي السؤال: هل هذا هو الدين، أو أن الدين شيء وحكم الفقيه شيء آخر؟ هناك إثنينية بين الدين وبين الحكم الفقهي. حتى نشرح هذه الأطروحة نقول: الدين مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الوحي والبعث، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. المرحلة الثانية مرحلة التبليغ، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. المرحلة الثالثة هي مرحلة الاستقبال، يعني استقبال الأمة الإسلامية لهذا الدين. مرحلة الاستقبال هي عبارة عن أن الأمة الإسلامية تعتمد على فهمها وعلى ذهنيتها في تلقي الدين وفي استقباله. هل هذه المرحلة الثالثة وهي مرحلة الاستقبال والفهم، هل هذه المرحلة الثالثة من الدين؟ هل ما فهمته الأمة من نصوص القرآن ومن نصوص السنة النبوية من الدين؟ أصحاب هذه الأطروحة يقولون لا، الدين شيء وما يفهمه البشر شيء آخر. الدين هو مضامين أوحيت إلى النبي صلى الله عليه وآله وبلغها، هذا هو الدين. أما ما فهمه البشر من النصوص فهذا ليس هو الدين. ما هو الوجه في التفكيك بين الدين وبين فهم الفقهاء؟ الدين شيء وفهم الفقهاء شيء آخر. ما هو الوجه في التفكيك بين الأمرين؟ أذكر لك الآن دليلين على هذا التفكيك طرحهما أصحاب هذه الأطروحة. صلوا على محمد وآل محمد. الدليل الأول أن فهم الفقيه فهم بشري، الفقيه بشر صح ولا لا؟ بما أن الفقيه بشر ففهمه فهم بشري، والفهم البشري لا يستوعب أبعاد النص ولا يستوعب آفاق النص. يعني أضرب لك مثال، الفقيه عندما يقرأ قوله تعالى وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، يقرأ الآية يفهم منها شيء يفتي على طبق فهمه يقول يحرم الربا مطلقا لأن الآية قالت أحل الله البيع وحرم الربا. بينما قد يطرح الإنسان سؤالا فهو يقول الربا يتصور كمعاملة محرمة بين شخصين، يعني أنا أقرضك 100,000 ب110، هذه ربا محرم. لماذا؟ لأن أخذ 10 زائد عليك ظلم لك فيكون ربا محرم، واضح. أما إذا كانت المعاملة بين المواطن وبين الدولة، لا بين شخصين، بين المواطن وبين الدولة، الدولة المواطن محتاج إلى قرض حتى يبني بيته حتى يأسس بيته حتى يتزوج، يأخذ قرض من البنك الحكومي، الحكومة تقرضه 100,000 ب110، هذا ليس ربا محرما. لماذا؟ لأن هذه 10 تأخذها الدولة تصرفها على المواطن مرة أخرى، تصرفها على المرافق، الصحة، التعليم، البنية التحتية. إذا المواطن يدفع 10 وتعود إليه فهي منه وإليه، هذا ليس ظلما ليس محرما. إذا الفقيه لأنه بشر لا يستطيع بعقله أن يستوعب أبعاد النص وآفاقه، لذلك يمكن لنا أن نقول أنه قوله تعالى وحرم الربا لا يعني حرمة الربا مطلقا، لا، حرمة الربا إذا كان بين شخصين، لأن الربا بين شخصين ظلم، وأما إذا كان الربا بين المواطن وبين الدولة فليس ظلما، حتى يدخل ضمن قوله تعالى وحرم الربا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني، بعض هذا يقعد يروح. الوجه الثاني أنه الفقيه له مزاج معين، والمزاج يتشكل من خلال بيئته، من خلال أسرته، من خلال مجتمعه. مزاج الفقيه يتدخل في استنباطه، يعني الفقيه يقرأ النصوص بما ينسجم مع تركيبته، بما ينسجم مع مزاجه، بما ينسجم مع تكوينه الداخلي. النص صامت لا ينطق، القرآن نص صامت، السنة نص صامت لا ينطق، الفقيه يستنطق النص بما ينسجم مع مزاجه وتكوينه الداخلي. أضرب لك مثال. مثلا الفقيه إذا عاش في بيئة محافظة، وهذه البيئة المحافظة من أعرافها وعاداتها ستر وجه المرأة، أن المرأة تستر وجهها، الفقيه عاش في هذه البيئة المحافظة فتشكل مزاجه على طبق بيئته. هذا الفقيه عندما يقرأ النص ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يقول ولا يبدين زينتهن، يعني يحرم على المرأة أن تبدي أي شيء من بدنها لأن كل بدنها زينة. ما ظهر، يقول ما ظهر، يعني ما ظهر قهرا على المرأة، يعني المرأة مسؤولة أن لا تبدي زينتها، أما لو ظهر شيء قهرا عليها طلعت بالشارع والهواء أطار شيئا من عباءتها فبدت ثيابها أو بدت بعض زينتها قهرا عليها، ما كانت قاصدة، المرأة غير مسؤولة عن ذلك. هذا معنى الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، يعني لا يبدين أي شيء من البدن حتى الوجه والكفين إلا إذا ظهر شيء منه قهرا على المرأة، فحينئذ هي غير مسؤولة عن ذلك. هذا معنى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. إذن مزاج الفقيه تدخل في فهمه للآية المباركة. نجي إلى فقيه آخر، فقيه يعيش في بيئة منفتحة، ولأنه يعيش في بيئة منفتحة وهذه البيئة لا ترى أي حزازة في أن تبرز المرأة وهي تكشف وجهها وكفيها، طبيعي في هالبيئة أن المرأة تظهر وجهها وكفيها. هذا الفقيه عندما يقرأ الآية ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يفهم منها ما ظهر يعني الوجه والكفان، لأن من طبيعة المرأة لأنها تريد أن تستقبل الأشياء، ترى الأشياء، تمسك بالأشياء، تتعامل بالأشياء، من طبيعة المرأة أن تظهر وجهها وكفيها. إذن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر، إذن يجوز إظهار الوجه والكفين. اختلاف فهم الفقيه للآية نشأ عن اختلاف المزاج، اختلاف التكوين والتركيبة الداخلية لهذا الفقيه. إذا عرفنا أن فهم الفقيه فهم بشري، وعرفنا أن فهم الفقيه قد يكون فهما مزاجيا، إذا هناك فرق بين الدين وبين فهم الفقيه. الدين شيء وفهم الفقيه شيء آخر، ولأجل ذلك الفقهاء يختلفون. فهل الدين يختلف؟ الدين شيء واحد لا يختلف، أما الفقهاء فإنهم يختلفون، بل ربما الفقيه الواحد يختلف نظره من فترة اصطلاع اخرى، ومن زمن لزمن اخر. اذا هذه الاطروحة تؤكد ان هناك فصلا وتفكيكا بين الدين وبين فهم الفقيه. الدين شيء وفهم الفقهاء شيء اخر. ماذا يترتب على هذه الاطروحة؟ انتبه لي جيدا، يترتب عليها اثران. الاثر الاول، لا يجوز لنا ان نحكم على شخص بالارتداد او بالفسق اذا خالف رأي الفقيه. لماذا؟ لان الدين شيء ورأي الفقيه شيء اخر. لو قال الفقهاء مثلا، جميع الفقهاء، فقهاء المسلمين مثلا من باب المثال، لو قال جميع الفقهاء للذكر مثل حظ الأنثيين، هذه آية قرآنية، معناها أن المرأة ترث نصف سهم الرجل، هذا معناها. لو قال إنسان لا أنا ما أؤمن بهذا الحكم، لماذا؟ لأن هذه الآية ناظرة لذاك الزمان. ذاك الزمان المرأة ما كانت إنسان منتج، كانت إنسان مستهلك. لأجل ذلك لما كان الرجل ينتج والمرأة تستهلك، لأجل ذلك الإسلام أعطى للرجل سهما كاملا. أما في هذا الزمان المرأة منتج مثل الرجل، تعمل تشتغل وتتعب مثل الرجل، إذن لا بد من تعويضها عن إنتاجها بسهم كامل، كما عوضنا سهم الرجل، كما عوضنا حال الرجل. لو أن إنسان أنكر قال للذكر مثل حظ الأنثيين ناظر لزمن ليس زماننا، هل يعتبر مرتدا؟ نقول بما أن الدين شيء ورأي الفقهاء شيء آخر، هذا ما ارتد على الدين، ارتد على رأي الفقهاء، فلا تشمله أحكام الارتداد، وهي قوله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لا. أو لا، افترضنا شخصا خالف حكم الفقيه، قال أنا ما أريد أعمل بحكم الفقيه، هل يعتبر فاسقا؟ لا، لأن حكم الفقيه شيء والدين شيء. مثلا أضرب لك مثال، في زمن سيدنا الخوئي قدس سره، كان يفتي سيدنا قدس سره، كان يقول إذا أحرم الشخص سواء من الطائف من مسجد الشجرة، إذا أحرم يعني قال لبيك اللهم لبيك، ينعقد الإحرام بالتلبية، فإذا لبى انعقد إحرامه، لا يجوز له بعد الإحرام أن يدخل تحت سقف السيارة، مثل سقف السيارة أو سقف الطائرة، لا يجوز له أن يدخل تحت سقف السيارة سواء كان ذلك في النهار أو كان ذلك في الليل. هذه فتوى سيدنا قدس سره. ليه؟ بعد أن توفي سيدنا قدس سره، رأينا فقهاء آخرين يقولون لا، سيد ابن البيجاني قدس سره، سيد السيستاني دام ظل، يقولون لا، المحرم يحرم عليه الدخول تحت سقف السيار في أثناء النهار، أما في الليل فلا مانع، ماكو مانع بالليل يصعد باص مسقوف أو سيارة مسقوفة، في الليل ماكو مانع. طيب لو أن إنسان في زمان سيدنا الخوئي سمع بهذا الحكم، قال ما علي منه، انا بصعد سيارة مسقوفة ليلا، علي من نعم، قال ولا ما قال، وصعد سيارة مسقوفة، هل نحكم عليه بالفسق لانه خالف رأي مرجعه؟ خب هذا الرجال توفى السيد الخوئي، رجع لمن؟ رجع للقلبيجاني، يقول لا، لا بأس بأن يصعد المحرم سيارة مسقوفة ليلا، رجعت عدالته، كان فاسقا صار عادلا، لأنه في ذلك الزمان خالف حكم الفقيه، والآن في هذا الزمان وافق حكم الفقيه، فهل تغير الحكم من الفسق إلى العدالة؟ إذن هناك فرق بين الدين الواقعي وبين حكم الفقيه، هذا الأثر الأول. الأثر الثاني أنه إذا عرفنا أن فهم الفقيه فهم بشري مزاجي، إذن أي ميزة له على فهمنا نحن؟ خلص لا يبقى لفهم الفقيه أي ميزة، فهم بشري مزاجي، هو بشر ونحن بشر، له عقل ولنا عقول، له ذوق ولنا أذواق، له فهم ولنا أفهام، فلا يبقى ثمة فرق بين فهمنا وفهمه. إذن كما يحق للفقيه أن يفتي على طبق ما يفهم، نحن أيضا يحق لنا أن نرجع إلى نصوص القرآن وإلى روايات النبي وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين، وأن نستنبط منها كما استنبط الفقيه. والقرآن قد حثنا على استخدام العقل وحثنا على تحريك الذهن، وقال فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا بكيف أنا أختار القول الأحسن؟ أنا أقرأ النص كما قرأه الفقيه وأختار ما أفهمه، تمام؟ فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. هذا تمام كلامنا في شرح هذه الأطروحة. نحن إذا نتعرض لأطروحة نتعرض لها بدقة وبتمام أدلتها وبتمام وجوهها حتى لا نظلم من يقول بهذه الأطروحة. صل على محمد وآل محمد. نحن إذا أردنا أن نناقش الأطروحة، نحن في مقام المناقشة والتأمل في هذه الأطروحة نطرح أسئلة ثلاثة ونجيب عليها. السؤال الأول، هل يمكن للعقل البشري أن يصل إلى الدين أو لا يمكن؟ يعني هل الدين يعيش في أفق خاص لا يرقى إليه أحد ولا يصل إليه أحد، أو أن الدين يمكن للبشر أن يصل إليه؟ نقول ليس هناك فرق بين الدين وبين غيره من الأفكار، كما يمكن للبشر أن يصل للأفكار الأخرى يمكن أن يصل إلى الفكر الديني. كيف؟ ذلك عبر طريقين، الطريق العقلي والطريق اللغوي. أشرح لك الآن. الطريق العقلي نسميه دليل حساب الاحتمالات، أنت درست في الرياضيات دليل حساب الاحتمالات، هذا الدليل يوصلك إلى الأشياء، يوصلك إلى اليقين بالأشياء الأخرى. نفس هذا الدليل تقدر تستخدمه في الدين فيوصلك إلى اليقين بقسم كبير من الدين. هل أضرب لك مثال؟ الآن مثلا أنت يوم عاشوراء فتحت الراديو سمعت إذاعة الجمهورية الإسلامية أو إذاعة لندن أن هناك انفجارات تهز كربلاء، بمجرد أن تسمع الخبر هل تتيقن به؟ طبعا لا، تسمع الخبر صير عندك احتمال 20% أنه صادق، صار عندك 20% الآن، فتحت التلفزيون حتى تتأكد من انا سويت هالشكل على زمن الاول تحت التلفزيون هالشكل، قال لا بالرموت سويت الشكل مقاعد بعد 100 ريال. فتحت التلفزيون بالرموت حتى تتاكد، وجدت مثلا قناه الجزيره او قناه العربيه تقول نعم خبر عاجل، مراسل العربيه يقول انفجارات تهز مدينه كربلاء، الاحتمال صعد من 20 صار 50. بعدين المحطة نفسها أبرزت الصور، صور القتلى، صور الجرحى، صور النار المشتعلة، الاحتمال تصاعد وصل إلى 80%. بعدين انت تفتح القنوات الاخرى، جزيرة العربية، العالم، المنار، CNN، كذا، كلها اطبقت على الخبر، ضرب الاحتمال صار 100%. هذا نسميه تراكم الاحتمالات حول محور معين. اذا تراكمت الاحتمالات في محور معين تفيدك اليقين بذلك المحور. لاحظت شلون؟ نفس هذا الدليل نستخدمه في الدين. الكلام الكلام. يعني الان مثلا الان وصلك خبر انفجارات كربلاء او ما وصلت؟ تقدر تقول ما وصلني؟ لا، انفجارات شيء واللي وصلني شيء اخر. هو بعد ما بشيء. هو لان دليل حساب الاحتمالات اوصل لك الواقع كما هو، اوصل لك القضية كما هي. ما في اثنين، اللي فهمت انا شيء واللي صار في كربلاء شيء، لا لا، اللي صار في كربلاء هو الذي وصل الى عقلك بنفسه، وصل اليك عبر دليل حساب الاحتمالات. نفس القضية الان احنا شوف الان مسألة القرآن، المسلمين ما زالوا الى الان قرآن محرف لو مو محرف، قرآن ناقص لو مو ناقص. وهذه المسألة طبعا مو بس الشيعة والسنة، ما نصير واقعيين، هناك بعض من الشيعة يقول، هناك بعض من السنة يقول، احنا ما عندنا تغاضي ونلف وندور، لا، الجميع يقول. هناك روايات في كتاب الإتقان للسيوطي وهو من علماء إخواننا أهل السنة يذكر هذه الروايات في مصحف عائشة، إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وعلى الذين يصلون في الصفوف الأولى. هذه الزيادة في مصحف عائشة موجودة، في المصحف الذي بين أيدينا غير موجودة، هذا قول بالنقص. في كتب الشيعة نفس الشيء، هذا كتاب بلي كتاب الشيخ النوري فيه روايات التحريف، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك وجعلنا عليا صهرك، الآيات هذه زين، القول موجود في الجميع، عندهم روايات عندنا روايات. نحن إذا أردنا أن نقول بأن القرآن، لا، ما بين أيدينا هو القرآن الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وآله. كيف نثبته؟ نثبته بدليل حساب الاحتمالات. نقول أولا، الاحتمال الأول أن القرآن الذي بين أيدينا يتطابق مع المصاحف الموجودة قبل 500 سنة، ويتطابق مع المصاحف الموجودة قبل 800 سنة. لاحظوا المصاحف موجودة في المتاحف، هذه المصاحف. القرآن الذي بين أيدينا يتطابق مع تلك المصاحف اللي كانت قبل 800 سنة. إذن صار عندنا احتمال شنو؟ 40%، 50% أن هذا القرآن هو الذي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وآله. نجي إلى الاحتمال الآخر، العامل الآخر. ما اهتم المسلمون بشيء كما اهتموا بالقرآن الكريم حفظا وكتابة وتعليما وتفسيرا. ما اهتم المسلمون بشيء كما اهتموا بالقرآن، والاهتمام بالشيء مقتضى العادة يوجب المحافظة عليه، يوجب حفظه. اذا اهتمام المسلمين منذ زمن النبي الى يومنا هذا عامل مساعد على حفظ القرآن وعلى بقائه. الاحتمال صعد صار 60%. نجي الان الى مكتبات ومتاحف العثمانيين في اسطنبول. اذا تروح اسطنبول هناك تجد مصحف بخط الامام علي عليه السلام، مصحف كامل، مصحف بخط عثمان بن عفان، مصحف كامل. واثبت علماء الخط ان هذه الخطوط ترجع الى ما قبل 1400 سنة هذه الخطوط. ونجد ان المصاحف المخطوطة هناك تماما مطابقة للمصحف الذي بين ايدينا الان من دون زيادة ولا نقصان. انت من تجمع هذه الاحتمالات كلها تصل الى اليقين بان هذا المصحف هو المصحف الذي سلمه الرسول محمد للامه. وكذلك الامر في الدين، الدين نصل اليه عبر جمع الاحتمالات. وجوب الصلاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب الأمر بالمعروف، صلاة المغرب ثلاث، صلاة العشاء أربع، صلاة الظهر أربع، صلاة الفجر ركعتان، صلاة الحضر أربع، صلاة السفر ركعتان. هذه الأحكام ما وصلت إلينا عن طريق الفقهاء حتى نقول والله الدين شيء والفقيه شيء، وصلت إلينا عبر دليل حساب الاحتمالات، وصلت إلينا عبر الطريق العقلي. أحكام وجدنا جميع المسلمين يتدين بها، جميع المسلمين يطبقها، جميع المسلمين يتناقلها، النصوص كلها متواترة عليها. نتيجة جمع الاحتمالات حصل لنا اليقين بأن هذه الأحكام هي الدين وليست شيئا آخر. فالدين وصل إلينا قسم كبير منه عن طريق العقلي دليل حساب الاحتمالات. نجي الآن إلى الطريق الثاني وهو الطريق اللغوي. معنى الطريق اللغوي؟ كل فكر، هذه مقالة لغوية أدبية، كل فكر يصل إليك عبر لغته. كل فكر إلى لغة ما تقدر توصل إلى إلا عن طريق لغته. قال اشرح لك بالمثال، انت الان لو لقيت وثيقة بخط ابو الطيب المتنبي شاعر العرب، شفت وثيقة بخطه تمام، قرأت هذه الوثيقة واذا فيها واذا اتتك مذمتي من ناقص فهو الشهادة لي باني كامل. انت تقرأ هذا البيت ماذا تقول؟ تقول فكر المتنبي فكر عجيب، من فكره أن مذمة الناقص شهادة بالكمال. لو سألك إنسان، لا هذا ليس فكر المتنبي، هذا فهمك أنت وليس هو فكر المتنبي. فكر المتنبي شيء وفهمك شيء آخر، هذا أنت اللي فهمته، أما فكر المتنبي مو هذا. إذا كيف يصل لي فكر المتنبي؟ إذا كان ما فهمته شيء، فكر المتنبي خواطر في عقله وما فهمته خواطر في عقلي. إذا فكر المتنبي شيء وما في عقلي شيء آخر، إذا كيف أصل إلى فكر المتنبي؟ طب اخترع لي طريقة أوصل فيها لفكر المتنبي. جيب، لا هذا مو رأي حتى نحدده، هذا نفهم فهم رأي فلان، مو إذا اتفقت الآراء عليه. هذاك إذا رأي نريد أن نحدده. فكر المتنبي أصل إليه عبرة لغته. أقول فكر المتنبي كلام عربي، والكلام العربي يفهم من خلال عرضه على المجتمع العربي، فما يفهمه المجتمع العربي من الكلام العربي فهو الفكر نفسه. الفكر لا يمكن أن ينزل من السماء ولا يمكن أن ينبع من الأرض، الفكر لا يمكن أن يأتي من طريق دون طريق، الفكر لا مجال للوصول إليه إلا عن طريق اللغة. الطريق الوحيد للوصول إلى الفكر هو الطريق اللغوي. لكي تحيط بفكر فلان عليك أن تقرأ لغته، فإذا فهمتها وصلت إلى فكره. أقدر أقول هذا فكر المتنبي وليس شيئا آخر، لأن فكره وصل إلي عبر لغته. الآن أضربك مثال أوضح. لو أنت شفت وثيقة أن جدك الله يرحمه العشرين، مو جدك الثالث لو الرابع، لا، جدك العشرين اشترى هذه الأرض. زين، شفت وثيقة أن جدك العشرين اشترى هذه الأرض، تقدر ترفع دعوة على من يسكن في الأرض أو ما تقدر قانونيا؟ تقدر لو لا تقدر طبعا، تقول هذا تفضل هذه وثيقة أن الأرض أرضنا إحنا، جدنا العشرين الله يرحمه اشترى هذه الأرض. فلو قال لك شخص لا أنت مشتبه، ما يقصده جدك شيء وما فهمته أنت من الوثيقة شيء آخر، قل له طيب شلون يصير إذن؟ إذا كان ما فهمته شيء وما قصده جدي الله يرحمه وغمت روحه في الجنة شيء آخر، إذن كيف أثبت دعواي؟ الطريق العقلائي واضح، يقولون كل فكرة تصل إليك عن طريق لغتها. كلام جدك مكتوب بالعربي ويعرض على المجتمع العربي، المجتمع العربي يفهم منا أن أرضك اشترى هذه الأرض، إذن هي ملكه، فتنتقل بالميراث وتصل إليك، فيمكن لك أن ترفع الدعوة. إذن الفكر يصل عبر لغته. لذلك إذا رجع الفقهاء إلى نص معين وقالوا هذا النص نص عربي، نص جاء بلغة عربية وما يفهمه العرب هو هذا، ألم يصلوا إلى النص؟ وصلوا إليه. الفقيه يجي يقرأ، قال تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، مو قال الشكل، وأحل الله البيع وحرم الربا، حرم الربا مطلق، ما فصلت الآية، ما قالت الربا إذا كان بين شخصين حرام، إذا كان بين المواطن والدولة حلال، ما قالت الآية، قالت وحرم الربا، فالآية مطلقة، والإطلاق من شؤون اللغة، والإطلاق صورة من صور اللغة، والإطلاق صورة من صور الظهور. فعندما يعتمد الفقيه على الإطلاق ويقول الربا محرم مطلقا، فقد وصل إلى الدين عبر لغته، لأن الدين وصل إلينا عن طريق اللغة العربية، إذن وصل إلى الدين عبر لغته. للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقة، ما قالت الأنثيين في زمان النص، وأما في هذا الزمان فلا، الآية مطلقة في كل زمان ومكان، وإلا شنو الفرق؟ الآن أنت اقرأ قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، هل هذه مطلقة أو خاصة بذات الزمان؟ لو قال لك انسان لا هذه كرمنا بني ادم ذاك الزمان، اما الحين هون الله ما يكرم احد، هل تقبل منه؟ أن تقول له الآية مطلقة، فكما أن قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم مطلقة لكل زمان، إذا قوله تعالى وحرم الربا مطلقة لكل زمان، إذا قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين مطلقة لكل زمان، لا معنى لأن نأخذ بالإطلاق في آية ونضرب بالإطلاق في آية أخرى. إذا الفكر الدين وصل بنفسه ولكن عبر لغته، فإذا فهمنا لغته وصلنا إليه، فلا معنى لأن يقال بعد الوصول إلى الدين إما من خلال الطريق العقلي أو من خلال الطريق اللغوي أن يأتي الإنسان ويقول لا ما زال الدين شيء وما فهمه الفقهاء شيء آخر، فلا تسري أحكام الدين لما فهمه الفقهاء. إذن هذا هو السؤال الأول أجبنا عليه، نجي الآن إلى السؤال الثاني. صلى على محمد وآل محمد. السؤال الثاني، طبيعي أن الفقهاء يختلفون، هذا الأخ كان يقصد هذه النقطة ماشي كيف؟ في جنابك. الأخ كان يقصد هذه النقطة أن الفقهاء يختلفون، واختلاف الفقهاء دليل على أن الدين شيء وفهمهم شيء آخر لأن الدين لا يختلف. هل هذا ينتج صحيح الدين لا يختلف؟ هل هذا ينتج أن فهمي وفهم بقية الفقهاء على حد سواء، فيجوز لي أن أعتمد على فهمي؟ لما؟ لأن فهم الفقيه فهم بشري مزاجي، فأي ميزة له علي؟ إذن فلأعتمد على فهمي وتفكيري، والقرآن أمرني بالاعتماد على تفكيري، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. نحن نقول لا مانع، نحن إرهابيين، ما عندنا لغة الإرهاب على الفكر، ما يخالف اعتمد على فهمك، ولكن نحن نسألك سؤالا، هل فهمك للدين حجة؟ يعني هل تستطيع أن تحتج بفهمك أمام البشر وأمام الله تعالى؟ لو أنك سئلت من قبل الله لماذا اتبعت الرأي الفلاني، تقول لأنني فهمته. تسأل ما هو دليلك على أن فهمك كان حجة يصح لك الاعتماد عليه، فبماذا تجيب؟ تقول ما هو الميزان. انت الآن الحق تسألني إذا متى يصير الفهم حجة ومتى يصير الفهم غير حجة؟ طيب ذاك الفقيه بعد بشر وأنا هم بشر، بس يعني ذاك ما هو تجر وما هي لا تجر، أي فرق بين الفهمين؟ الميزان طرحته الآية المباركة، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الفهم الحجة الفهم المعتمد على العلم، والفهم غير الحجة الفهم الذي لا يعتمد على العلم. لا تقف ما ليس لك به علم. إذن هناك فرق بين فهمين، فهم عن علم فهم عن غير علم. كيف يكون الفقيه، كيف يكون فهم الفقيه فهما مستندا إلى العلم؟ الآن أقول لك احنا عندنا عدة مراحل يمر بها الفقيه. المرحلة الاولى انك اذا قرأت آية من الكتاب، مثلا تقول انا قرأت الكتاب فما وجدت فيه آية تحرم الغناء. من وين طلع الفقهاء حرمة الغناء؟ اكيد عندهم اشياء يريد توصل اليه، وإلا ما شفنا احنا في القرآن آية تقول حرام الغناء؟ ما شفنا احنا في القرآن، فما يخالف. المرحلة الأولى لا يجوز تفسير القرآن بالاعتماد عليه وحده. لما؟ لأن الرسول الأعظم يقول إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وأتركي أهل بيتي. ويقول القرآن الكريم فيه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني أهل البيت صلوات الله عليهم. إذا لا يجوز لك أن تعتمد على القرآن دون أن ترجع في تفسيره إلى روايات أهل البيت. القرآن ماذا قال؟ قال واجتنبوا قول الزور. لو أنت فهمتها لوحدك ما تفهم منها شيء، لكن الإمام الصادق يقول قول الزور هو الغناء. القرآن يقول اجتنبوا قول الزور، الإمام الصادق يقول قول الزور هو الغناء. إن الغناء ينبت في القلب النفاق كما ينبت الماء الزرع. إذن المرحلة الأولى أن ترجع إلى الرواية. خطينا المرحلة الأولى، رجعنا للرواية. المرحلة الثانية، ما هو دليلك على أن هذه الرواية صدرت عن الإمام؟ والله أنا رجل إنسان مثقف، يعني مو إنسان عادي ترى، وأنا كمثقف أقدر مثلا أفتح كتاب مكارم الأخلاق أو كتاب البحار أو كتاب الكافي وأخذ الرواية وما أفهم منها أعمل به. ما هو دليلك على أن هذه الرواية صدرت؟ ما هو دليلك؟ لعل الرواية لم تصدر، وما شاء الله من روايات الكافي وروايات البحار روايات غير صحيحة. ما هو دليلك على توثيق النص؟ أنت تحتاج لتوثيق النص. هذه المرحلة الثانية. الفقيه يقول أنا أعتمد على علم الرجال، علم درسته وتمعنت فيه وصرت مجتهدا فيه ووضعت لنفسي قواعد من خلالها استطيع توثيق النص. انت تعتمد على ماذا؟ هذه المرحلة الثانية. لو تجاوزناها قال واحد والله انا رجعت لكتب الفقهاء وشفتهم يقولوا هذه الرواية صحيحة، بعد وش اعظم من هذا؟ هم قالوا الرواية صحيحة فانا اخذتها منهم، هم الذين قالوا الرواية صحيحة اخذتها منهم وعملت بها، يعني بما افهمه منها. جئنا الى المرحلة الثالثة، تحديد مفهوم الرواية يحتاج الى علم الدلالة. فهل قرأت علم الدلالة وتمعنت فيه واجتهدت فيه ووصلت الى قواعد هذا العلم حتى تصل الى كيفية تحديد ظهور النص؟ يعني الان اضرب لك مثال. انا شفت يعني بعض الكتاب الاسلاميين كاتب والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما، يقول ليس المراد بقطع اليد قطع الاصابع. قل لا، المراد بقطع اليد يعني قطع الطريق عليه، يعني لا تخليه يروح يسرق، قطع عليه الطريق. كيف؟ لا اللي نفهمه، يعني الله بس امرنا نقطع اصابع الناس؟ لا، المراد بقطع اليد يعني ان تقطع الطريق امام السارق، اما بان تسجنه او تدخله مصحة عقلية او مصحة نفسية او مصحة اخلاقية. هو هذا هم هذا القائل يحتاج ان يدخل مصحة لغوية حتى يستطيع ان، وإلا ما وجدنا انسانا عربيا يفهم فاقطعوا ايديهما يعني اقطع الطريق عليه. اذا تحتاج ان تدخل علم الدلالة حتى تكون ملما بطريقة تحديد مفهوم النص. زين، خلصنا من المرحلة الثالثة، وصلنا الى المرحلة الرابعة. وايش تبغى بعد يا فقهاء؟ درسنا علم الدلالة، بعد وايش نقدر؟ لا، لعل هذا النص معارض بنصوص اخرى. فهل استقرأت كتب الحديث لتجد ان هذا النص غير معارض؟ ظاهرة التعارض بين النصوص ظاهرة شائعة، في الكتب الفقهية والكتب الحديثية. أضرب لك مثال الآن، مثلا صوم يوم عاشوراء، مسألة صوم يوم عاشوراء، صوم يوم عاشوراء فيه روايات ولكن متعارضة. قسم من الروايات ماذا يقول؟ صوموا عاشوراء فإنه كفارة سنة أو يعدل صوم سنة. هذا قسم من الروايات. نجي إلى قسم من الروايات موجود، طبعا أنا أتكلم عن روايات أهل البيت، ما أتكلم عن صحيح البخاري ومسلم، لا، في روايات أهل البيت موجود هذا الكلام. قسم من الروايات موجود يقابل هذا القسم، ماذا يقول؟ يقول سألته، يعني الإمام الصادق، عن صوم عاشوراء فقال أما إنه صوم يوم ما نزل به كتاب ولا جرت به سنة إلا سنة آل زياد بعد مقتل الحسين. إذا صار النصين متعارضان وكلاهما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام. غير عندنا نص ثالث وهو عن الإمام الصادق أيضا نفسه، سئل عن يوم عاشوراء فقال صمه من غير تبييت وأفطره من غير تشميت ولا تصمه كملا، يعني الصوم من أول الصباح إلى ما بعد الظهر، هذا يسموه شنو؟ إمساك، صوم ناقص، صوم ناقص مواساة لأطفال حسين عليه السلام، وبعدين تفطر بعد الظهر. إذا عندك ثلاثة نصوص، كيف توفق بينها؟ هل قرأت علم التعارض؟ علم قائم بنفسه، علم تعارض الروايات، كيفية الجمع الدلالي، كيفية ترجيح بين المتعارضين، كيفية تقديم أحد المتعارضين على الآخر، علم قائم بذاته علينا أن ندرسه وأن نجتهد فيه وأن نصل إلى الرأي المختار فيه. أيضا تجاوزنا هذه المرحلة، حلينا التعارض، وصلنا إلى المرحلة الأخيرة، افترض حكم ما في نص، حكم بحثنا عنه ما وجدنا نص، لا من الروايات، لا من القرآن، لا من حديث النبي، لا من أحاديث أهل البيت، ما وجدنا نصا، ماذا نصنع؟ هنا عندنا مدارس مختلفة. أنا طبعا ما أقصد الانتقاص لمدرسة دون مدرسة، لا، مدارس هي علمية موجودة. المدرسة الأخبارية تقول المرجع في الشبهات التحريمية إلى أصالة الاحتياط، إذا شككنا في شيء محرم لو مو محرم وما عندنا نص فماذا نقول؟ نقول بالاحتياط. المدرسة الأصولية أيضا أقسام، قسم من المدرسة الأصولية يقول بالاحتياط العقلي والبراءة الشرعية كما ذهب إليه السيد الصدر قدس سره، وقسم من المدرسة الأصولية كما هو رأي سيدنا الخوئي قدس سره وتلامذته أنه لا، إذا شككنا في شيء أنه محرم أو ليس بمحرم نرجع إلى أصالة البراءة، أصالة الحلم. إذن هذا أيضا أمر لا بد أن تجتهد فيه حتى تتوصل إلى أمر. أنا أذكر هنا مثال لأن كثير من الأخوان ذكر لي هذا المثال، مسألة حلق اللحية. كثير من الناس يقول سمعنا أنه لا نص فيه، ما في نص على حرمة حلق اللحية، وإذا ما في نص على حرمة حلق اللحية إذن وانتون تقولوا في الشبهات التحريمية الجاري هو أصالة الحل، إذن يحل حلق اللحية، شيلها استريح منها، إذن نظافة، إذن لا أنت مشتبه يا أخي، ما في نص، لا أكو نص. هناك نص يسأل الإمام رواية معتبرة هل يصلح أن يأخذ من لحيته؟ قال لا. فقهاء هنا يختلفون، لا يعني شنو لا؟ يعني لا يصلح، لا يصلح، هل هي تفيد الحرمة أو هي تفيد الكراهة؟ يعني الفقهاء يختلفون في معنى كلمة لا يصلح، هل تفيد الحرمة أو تفيد الكراهة؟ إذا ما في نص أكو نص، إنما هناك خلاف في شنو؟ في تحديد مدلوله، في تحديد معناه. أريد أن أقول نحن لا نمنع أن يعتمد الإنسان على فهمه، خلق له عقل فليعتمد على عقله، ولكن القرآن جعل الميزان في الحجية للفهم الذي يستند إلى العلم، فلا بد أن يمر بهذه المراحل العلمية حتى يصل إلى الرأي المنتخب الصحيح بنظره، وحينئذ يكون فهمه مستندا إلى العلم، وحينئذ يكون فهمه حجة، وهذا معنى أنه وصل إلى درجة الفقاهة والاجتهاد. السؤال الثالث، إذا ما هي وظيفتنا الآن؟ والله ضيقت علينا، تريد تحتكروا الأمور بس إليكم، لا تريدون نفهم آية ولا نفهم رواية ولا نقدر نبني على حكم، وش هالاحتكار هذا؟ لماذا أيها الفقهاء والمتفقهون تحتكرون الدين لكم؟ لماذا الدين لم ينزل عليكم أنتم فقط، نزل على البشرية كلها، فلماذا تحتكرون فهم الدين وفهم النصوص وتجعلون أمامنا العقبات وتجعلون أمامنا الحواجز الحديدية التي لا يمكن لنا عبورها لتبقى أنتم المسيطرين على فهم الدين وعلى أحكام الدين دون أن تتيحوا هذا الباب وهذه الساحة لغيركم؟ لماذا؟ نحن نقول العقل، نحن لا نقرر لك شيئا، أن ترجع لعقلك. العقل الفطري ماذا يقول؟ عقلك الفطري لو خلي وحده يقول هناك دين نزل على محمد، وقال عنه تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. زين، هذا أنا أعلم أن هناك دين نزل على النبي. ثانيا، يجب علي أن أصل إلى هذا الدين الذي نزل على النبي وأن أقوم بتطبيقه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. غير ثالثا، الطرق للوصول إلى هذا الدين، هذا العقل يقول، فقهاء ما يقول، هو العقل يقول الطرق للوصول إلى هذا الدين ثلاثة، إما الاحتياط، لأن أول في البيت كل شيء احتاط منه، صح لو لا؟ هذا العمل حرام أو حلال أتركه، هذا العمل واجب أو مباح أصنعه، كل احتمال أقوم بمراعاته، والاحتياط يستلزم الوقوع في العسر والحرج وتعطيل الحياة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، مضافا للإشكالات الفقهية أنا ما أتعرض إليها، أن مشروعية الاحتياط تحتاج إلى اجتهاد ونظر إلى غير ذلك، أنا ما أدخل في هذه الأبحاث الفقهية. الطريق الثاني الاجتهاد، هذا الباب أمامك مفتوح، يمكنك أن تصل إلى الاجتهاد كما وصل الآخرون، وليس الاجتهاد أمرا مستحيلا ولا أمرا ممتنعا، الاجتهاد مثل غيره، كما أن الإنسان في الطب يصل إلى درجة البروفيسور، الإنسان في الفقه يصل إلى درجة الاجتهاد، وكما يمكن في الطب أن يصل إلى أعلى الدرجات، في الفقه يمكن أن يصل إلى أعلى الدرجات، ليس الباب مستحيلا ولا ممتنعا على أحد. إذا أنت لا ملك خلق تدخل هذا الميدان، زين؟ وصلنا إلى الطريق الثالث، ما هو؟ أن تعتمد على الخبير، أن تعتمد على صاحب الاختصاص. أضرب لك مثال، أنت الآن إذا أصابك مرض، لو قلت أنا لا أريد أن أرجع إلى الطبيب المختص، أنا بنفسي، لأن الله أعطاني عقل صح، أنا بنفسي أشخص مرضي وأنا بنفسي أحدد طريق علاجي وأنا بنفسي أقوم بتطبيق العلاج وفعلا اعتمدت على نفسي وشخصت مرضي وحددت علاجي وعالجت نفسي، وصار النتيجة تعطلت الماكينة كلها، كان فيها حاجة خربانة كلها خربت، صح لو لا؟ هل أنا ملام بين العقلاء أم لا؟ طبعا ملام، يقولون اختصر الطريق، اذهب إلى صاحب الاختصاص، لا تعتمد على عقلك وحدك لأنك لست صاحب اختصاص. لو ذهبت إلى الطبيب، الطبيب قال لي مرضك كذا، دواؤك كذا، فقلت له لا، العلاج شيء وفهمه شيء، وايش قال فهمك للعلاج؟ يقول اجل هنا انا قاعد حقوش، العلاج شيء وفهمك شيء، وهناك تفكيك بين فهمك وبين العلاج، فكيف اعتبر فهمك هو العلاج؟ الله مصيب. ولعل مزاجك تدخل في تحديد المرض، صح لو لا؟ لعلك عندما حددت المرض او شخصت الدواء تدخل مزاجك في تحديد المرض او الدواء، فماذا يقال؟ يقال لا، الطبيب امين، الطبيب امين على الابدان، ايا كان دينه ايا كان مذهبه، هو يتجرد من عوامله الشخصية، يتجرد من مزاجه، يتجرد من تركيبته الذاتية، ويشخص المرض والدواء بتحرر كامل. إذا افترضنا هذا في الطبيب فلماذا لا نفترضه في الفقير؟ بس الطبيب إلى حق اختصاص، الفقير ما إلى حق اختصاص. نحن مستعدون ان نحترم علم الطب، نقول علم الطب لا، علم الطب للاطباء، لا يحق لاحد الولوج فيه اذا لم يكن صاحب اختصاص، والطبيب امين على الابدان، اما علم الفقه فهو احتكار وليس فيه كلمة اختصاص، الطب اختصاص والفقه احتكار، الفقهاء يحتكرون الفهم على انفسهم. طيب الفقهاء كالاطباء، الاطباء اصحاب اختصاص، الفقهاء اصحاب اختصاص، الاطباء امناء على الابدان، الفقهاء امناء على الاديان، كما يتحرر الفقيه كما يتحرر الطبيب من رواسبه الشخصية ومن تركيبته الذاتية عند تحديد المرض وعند تشخيص الدواء، كذلك الفقيه بمقتضى عدالته ونزاهته وامانته يتحرر من عوامله الشخصية ومن تركيبته الذاتية ويشخص الحكم الفقهي كما امر الله تبارك وتعالى. الا فمن كان من الفقهاء صائما لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا على هواه، مطيعا لامر مولاه، فعلى العوام ان يقلدوه. اذا عليك ان تتبع الخبير. وانا ما اريد ادخل في الابحاث الفقهيه وشنو الاعلام وجواز التبعيض وما التبعيض، وبكثير من الشباب يسالني هل يجوز لنا التبعيض، يعني مثلا اشوف وين الفقيه الاسهل، ها اشوف وين الفقيه الاسهل واخذ بآراءه، هذا الفقيه يقول كشف الوجه حرام، لكن الفقيه يقول لا حلال، اخذ بالثاني، هذا الفقيه يقول حرام حلق اللحى، الثاني يقول لا ما يخالف، اقلد الفقيه الثاني، هذا الفقيه يقول مثلا بل يحرم بيع الاسهم، بل يحرم شراء الاسهم من البنوك، هذا الفقيه يقول يجوز، اخذ بالفقيه الثاني. هل يجوز التبعيض ام لا يجوز التبعيض؟ نقول اذا حكم عقلك بوجود تقليد الاعلم فيجب حينئذ تقليد الاعلم، ولا يجوز حينئذ التبعيض بين الاعلم وبين غيره، إلا إذا وجد عندنا فقيهان لا نحرز أعلمية أحدهما على الآخر، وليس احتمال الأعلمية قائما في أحدهما دون الآخر، حينئذ بل يجوز التبعيد. فقهاءنا سيد السيستاني الشيخ التبريزي يقولون إذا وجد فقيهان لم تحرز أعلمية أحدهما على الآخر ولم يكن احتمال الأعلمية قائما في أحدهما بعينه دون الآخر يجوز لك التبعيد بينهما، ليس هناك مانع من التبعيد. وأما إذا عقلك قطع، لنفترض عقلك وأنى له ذلك، لو أن عقلك قطع بعدم وجوب تقليد الأعلى، والعقل يقطع بأنه مو واجب تقليد الأعلى، إذا قطع عقلك بذلك فيجوز لك حينئذ التبعيض بين الفقهاء ما لم يستلزم المخالفة العملية في عمل واحد. أنا ما أريد أدخل في الرسالة العملية، أرجع في إلى الرسالة العملية، مو شغلي أننا الآن أتحدث عن فتاوى. ما لم يستلزم المخالفة القطعية في عمل واحد، هذا يرجع في شرح العبارة إلى الرسالة العملية. إذن فنحن لم نحتكر لأنفسنا شيئا، وإنما مشينا على طريق العقل وعلى منطق العقل. كان الإنسان في زمان النص، في زمان المعصوم، يرجع إلى المعصوم. بعد غيبة المعصوم، المعصوم أرجعنا إلى الفقهاء. قال فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فالإمام نص على الفقهاء كما نص الأئمة كل إمام على من بعده. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله لم يترك الأمة الإسلامية تضيع، نص على الخليفة من بعده. علي نص على الحسن من بعده، الحسن نص على الحسين بعده، الحسين نص على علي بن الحسين بعده، وكتب لشيعته ولأخيه محمد بن الحنفية هذا ولدي علي بن الحسين إمام مفترض الطاعة. ولذلك تشوف النساء والأيتام بعد مقتل الحسين تقيدوا بالإمام السجاد. زينب مع أنها امرأة عظيمة، والإمام قال فيها أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفاهمة غير مفهمة، كانت تتقيد بالإمام السجاد في كل خطوة، ترجع إلى الإمام السجاد، تأخذ رأيه، تأخذ نظره، تأخذ أمره، تتقيد بإمامها المفترض الطاعة. حتى في أشد المصائب وأفجعها، لما اشتعلت النار بالمخيم، اشتعلت النار بالمخيم، أقبلت العقيلة إلى ابن أخيها، قالت يا ابن أخي لقد اشتعلت النار بالخيام. قال لها عم زينب قولي لعماتي وأخواتي فروا فروا فروا على وجوهكم في البيداء. وزينب احتارت، يقول بالعطية زينب احتارت يوم شبت الخيم نار طلعت وياها الحريم صغار وكبار تنادي بعال الصوت طايح وين يا حسين خدر انهتك وانت غياث المستغيثين عجل ادرك بلايه تكون النساوين لم انسمع ظل يتقلب فوق ليعار وقالها يا زينب باليتامى لا تجيني ولا تكفرين من البواكي تهيجيني وردي سكينة لا يزوبها وليني لا تكفر بعتبي ولا تجيني بالاخمار لا تكفر بعتبي ولا جثة بلا راس راسي يقبالك والجسد بالخيل من داس روح الشريعة ملكة تشوفين عباس يقدر على النهضة ويسل سيفه البتار صاحت دخيلك يا المقطع بالشريعة جاهد ندر ربي درج فوفي قطيعة ربي الخيمة بها اليتامى يا الوديعة رجعت إلى الخيمة وقفت على الباب. يقول حبيب بن مسلم: رأيت امرأة تستعر النار في ثيابها وهي واقفة. قلت: يا أبت الله، ما وقوفك؟ النار تشتعل في ثيابك. قالت: أما تدري أن في الخيمة عليلا مريض؟ أنا مسؤول عن هذا العليل. أقبل القوم، دخلوا إليه: يا شيعة الحسين، وكان مسجع على فراشه فسحبوا النطع من تحته، أكبوه على وجهه. هذا يقول: اقتلوه، هذا يقول: اتركوه. وإلى القوم يختلفون على جسده: هذا يرفسه برجله، وهذا يضربه بصوته ويصيح: يا لله، أين عشيرتي وصراط قومي؟ أين هاي؟ الله أكبر. بكرة العقيلة زينب تلك الليلة جالسة على باب الخيمة تنظر إلى المعركة، إلى الأجساد المصرعة، إلى اليتامى الضائعة، إلى النساء التي احترقت ثيابهن، احترقت أرجلهن. زينب جالسة على باب الخيمة إلى أن هومت عيناها فرأت فارسا على جواده، وصل الفارس ووقف بإزائه، سلم عليها، ردت عليه السلام، قال: يا أمة الله، أنا ضيف عندكم هذه الليلة. قالت: أيها الفارس، ما عندنا رجل يستقبل الضيوف، ما عندنا أحد يتلقى الضيوف. قال لها: يا أمة الله، أين شيخ العشيرة أبو عبد الله؟ قالت: شيخ العشيرة قتلوه. قال: أين قبر بني هاشم أبو الفاضل؟ قالت: قبر بني هاشم قطعوا كفيه. أمت الله، أين فحول بني هاشم؟ أين الأكبر؟ أين القاسم؟ أين فلان؟ أين فلان؟ قالت: لا تقطع قلبي، ما بقي في الخيام رجل حي. قال: أمة الله، من أنت؟ قالت: أنا فخر المخدرات زينب، أنا أبي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين. وإذا بالفارس ينزل من جواده يرفع اللسان عن وجهه: بني زينب. نظرت إليه صرخت: هذا أمير المؤمنين. يا حسينا، أبا ها هنا قتلوا رجالنا، ها هنا ذبحوا أطفالنا. تشكو إلى أبوها: ها يمغسل النهر البتول بظلمة الليل، يمغسل النهر البتول بظلمة الليل، ومن حين شفت دموعها ظلت تمشي شبلت يدوي على الثرى من غير رغبة، مرمي الخوف عليه شمالا وعن يمينه. بقصى المدايم يا علي، جهز السلمان وعروف الاسم بالبدور يا شيخ عدل، وطلب يوم المطروح لا غسل ولا وطلب يوم المطروح لا غسل ولا مع الخيول. الأمر ترطي ما غسلوه ولا نفوه. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، تقبل أعمالنا يا الله. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، اقض حوائجنا وحوائجهم. اللهم احرس إخواننا المؤمنين في العراق وفي كل مكان يا رب العالمين، واحفظ واحرس مراجعنا الأعلام خصوصا في النجف الأشهر. اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمرضيين عنده، وارحم أمواتنا وأموات المؤسسين وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح الشهداء يوم عاشوراء وجميع المؤمنين والمؤمنات. الفاتحة تسبقها الصلاة. الإخوة المؤمنون عظم الله أجوركم، يوجد بعض الأغراض المفقودة على أصحابها مراجعة إدارة المأتم. يوجد لدينا نظارة شمسية وساعة وبطاقة صراف لصاحب ما حسن العوامي. الرجاء من الإخوة أصحاب الأغراض المفقودة مراجعة إدارة المأتم.